أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما رأيكم في كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني؟ طيب، كتاب طيب، وفي انتصار للحق دحض للباطل، ولا عبرة بالذين يشككون من المتحذلقين يقولون هذه ما هي بالكناني. وش يدريهم إنها ما هي بالكناني؟ ما الذي يدريهم عن هذا النفي؟ هؤلاء يدورون التشكيك في كتب المسلمين، وربما يشككون في صحيح البخاري بعدين. نعم.